بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف ويقول المنطقيون في مقام بيان قيمة القضايا التجريبية: إن تلازم ظاهرتين بشكل دائم أو في أكثر الموارد علامة على وجود العلية والمعلولية بينهما، لأن التقارن الدائمي أو في أكثر الموارد لا يمكن أن يكون صفة. كان الكلام في الطريق الذي يمكن من خلاله استكشاف علاقة العلية والمعلولية بين الظواهر المادية. قلنا أن البعض ادعى أن وجود العلاقة بين أو وجود علاقة العلية بين الظواهر المادية أمر فطري مغروس في الذهن الإنساني وفي العقل الإنساني، وقد ناقش المصنف ذلك. وقال بعض آخر أن العلاقة نستكشفها من خلال التجربة، وقد بينا فيما سبق أن التجربة أعم من علاقة العلية. تعاقب ظاهرتين التي يثبت بواسطة التجربة هذا أعم من علاقة العلية. الإخوة يتذكرون في المنطق أنهم درسوا أن القضايا اليقينية لها أقسام متعددة، من تلك الأقسام اليقينية المجربات أو التجريبيات. فيما يرتبط بإفادة التجربة لليقين، طبعا عندما نقول هنا يقين مرادنا اليقين المنطقي لا اليقين العرفي أو اليقين العقلائي، مرادنا اليقين المنطقي الذي فسرناه فيما سبق وسميناه باليقين المضاعف، أو فيه استحالة السلب المحمول عن الموضوع. من القضايا اليقينية أي التي تفيد اليقين قالوا المجربات أو التجريبيات. ووجه الاستدلال في ذلك، يعني كيف أن التجريبيات أو المجربات تدل على اليقين وتفيدنا إفادة أو نتيجة يقينية؟ قالوا باعتبار أنه نحن إذا جربنا ظاهرتين ووجدنا دائما أو في الأعم الأغلب أن الظاهرة باء تعقب الظاهرة أليف، فإذا جربنا 10 مرات وجدنا أنه في هذه 10 مرات الظاهرة باء تعقب الظاهرة أليف، أو لا أقل في 9 مرات الظاهرة باء تعقب الظاهرة أليف. قالوا هذا خير شاهد على وجود العلية بين الظاهرة أليف والظاهرة باء. لماذا؟ باعتبار أن المنطق الغرصي يدعي أن هناك قضية من الأوليات العقلية، وهي أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية ولا يمكن أن تكون أكثرية. لكي يتضح مرادهم من هذه القضية التي ادعوا بداهتها في المنطق الأوروبي، لا بد أن نفهم ما هو المراد بالصدفة. الصدفة تطلق على معنيين: تارة تطلق الصدفة ويراد منها الصدفة المطلقة، يعني وجود شيء بلا سبب مطلقا، لا سبب له، وجود أمر حادث بلا سبب بلا علة، وجود المعلول بلا علة، وهذا لا إشكال ولا شبهة في استحالته، أن المعلول لا يمكن أن يوجد بدون علة، هذه هي الصدفة المطلقة. وجود مسبب بلا سبب، وجود موجود حادث بلا سبب. وهناك صدفة نسبية بتعبير الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية. القسم الثاني من الصدفة هي الصدفة النسبية، ومرادهم من الصدفة النسبية أن هناك حادثتين، كل حادثة، كل واحدة من هاتين الحادثتين لها سببها الخاص بها، ولكن اقترن هذان المسببان لوجود السببين. مثلا غليان الماء له سببه الخاص وهو ارتفاع درجة حرارته إلى 100، وانجماد الماء أيضا له سببه الخاص وهو انخفاض درجة الماء إلى الصفر. فلو كان هنا ماء وكان هنا ماء، ولكن تختلف ظروف هذين الماءين، هذا كان في ظروف هي مؤدية إلى الانجماد، وهذا كان في ظروف مؤدية إلى الغليان، صدفة اتفق غليان هذا الماء وانجماد هذا الماء في آن واحد، لا إشكال ولا شبهة، لا علاقة بين انجماد هذا الماء وغليان هذا الماء، لا هذا علة لهذا ولا هذا علة لذاك، ولا هما معلولان لعلة ثالثة، أساسا لا علاقة بينهما. صدفة أن الإنسان وجد أن هذا الماء انجمد في نفس الآن، في نفس اللحظة التي غلى فيها هذا الماء. تخرج من الباب صدفة تجد ذلك الصديق الذي كنت تبحث عنه، لا إشكال ولا شبهة أن خروجك من البيت له علته الخاصة، ومجيء الصديق أيضا له علته الخاصة وإرادته الخاصة، بلا إشكال ولا شبهة، ولا علاقة بين الالتقاء في هذا الموضع. سيارة تخرج من طهران وسيارة تخرج من قم، وفي وسط الطريق يقع الاصطدام بين السيارتين، لا إشكال ولا شبهة أن خروج السيارة من طهران كان له علته الخاصة، وخروج سيارة أخرى من قم أيضا كان له علته الخاصة، ولكنه صدفة أنه في الوقت الكذائي وقع الاصطدام بينهما. هذه الصدفة نسميها الصدفة النسبية، ومرادنا من الصدفة النسبية أن كل حادثة من هذه الحوادث أو الحادثتين لها علتها الخاصة، ولكن وقع مسبب هذه العلة ومسبب هذه العلة في آن واحد. المنطق الأورسطي يدعي أن الصدفة، ومراده من الصدفة مو الصدفة المطلقة، وإنما مراده الصدفة النسبية. عندما تقرؤون في المنطق أن الصدفة لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية، ليس المراد الصدفة المطلقة، فإن الصدفة المطلقة محالة لا أكثريا ولا أقليا، وإنما الكلام في الصدفة النسبية. يقول المنطق الأورسطي نحن إذا جربنا ظاهرتين، التفتوا جيدا، نحن إذا جربنا ظاهرتين ووجدنا أن الظاهرة باء في هذه العشرة موارد تعقب الظاهرة أليف، أو توجد مع الظاهرة أليف مقارنة أو معاقبة في كل هذه العشر مرات، هنا يحتمل أنه وجدت علة أخرى أوجدت أليف، أو لا يحتمل وجدت علة أوجدت أليف. نعم يحتمل أن هذه باء التي تتحقق في هذه المرات العشرة علتها ماذا؟ ليس أليف، وإنما علتها شيء آخر غير منظور لنا، غير معروف لنا، وهو جيم. ولكن صدفة من باب الاتفاق أنه في هذه العشرة مرات اتفق وجود أليف مع جيم، فنحن تصورنا أن أليف معلول ماذا؟ لباء، مع أنه في الواقع باء معلول لأي شيء؟ لجيم، وليس معلولا لأليف. فهل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ أنه من باب الصدفة نحن عندما جعلنا الماء مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة على النار وغلى الماء، من باب الصدفة أن النار ليست هي السبب في غليان هذا الماء، وإنما شدة حرارة الشمس كانت هي السبب ماذا في غليان هذا الماء، ولكنه لم يكن منظورا بالنسبة إلينا، لم نكن نعرف أن الشمس أيضا يمكنها أن تغلي هذا الماء. فهل يمكن أن يتفق صدفة أن يوجد سبب خفي يقترن مع سبب ظاهر؟ فنتصور أن المسبب مسبب عن هذا الأمر الظاهر، ولكنه في الواقع هو مسبب ماذا؟ عن ذلك الأمر الخفي، ووقع الاقتران صدفة بين هذا السبب الظاهر وهذا السبب الخفي، أو لا يمكن؟ المنطق الأوروبي يدعي أن هناك قضية أولية في العقل الإنساني مفادها أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية ولا يمكن أن تكون أكثرية، يعني لا يمكن أن تكون في كل 10 مرات ولا يمكن أن تكون في 9 مرات في 8 مرات. نعم يمكن أن يكون 1 من 10 مرات، يعني مرة واحدة في 10 تجارب صدفة نسبية يمكن أن تقع، ولكن تقع صدفة دائمة أو صدفة على عم الأغلب هذا محال. وقالوا هذه القضية يدركها العاقل كما يدرك أن اجتماع النقيضين محال وأن ارتفاع النقيضين محال وأن الجزء أصغر من الكل أو الكل أكبر من جزئه. قالوا هذه من القضايا الأولية الموجودة في العقل الإنساني، من أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية، وأؤكد هذه الصدفة النسبية لا الصدفة المطلقة، أن الصدفة وإلا لو كانت الصدفة المطلقة لا معنى لأن لا يمكن أن تكون دائمية ولا أكثرية، يعني معنى ماذا؟ يعني أقلية ممكن، يعني يمكن في مورد من المرات في مرة من المرات أن يوجد مسبب بلا سبب. لا، مراد من الصدفة هنا هي الصدفة النسبية، يعني وجود كل معلول عن علته الخاصة، ولكن اقترن شيئان تصورنا أن العلة أليف وليس جيم. وإذا اتضحت هذه القاعدة التفتوا جيدا حتى نعرف أنه كيف أن المجربات تدل على نتيجة يقينية، تفيدنا نتيجة يقينية. إذا ثبت لنا أن الصدفة النسبية لا يمكن أن تكون دائمية ولا يمكن أن تكون أكثرية، وجربنا في 100 مرة ووجدنا إما في 100 مرة باء تعقب أليف، أو لا أقل في 95 مرة باء تعقب أليف، نقول بينهما علاقة العلية والمعلولية أليف وباء، وإلا لو لم تكن بين أليف وباء علاقة العلية لابد أن ندعو ما لا تكون صدفة نسبية. وحيث أن الصدفة النسبية محالة دائما أو في الأعم الأغلب، إذا توجد علاقة العلية بين هاتين الظاهرتين. هذا هو السبب في ادعاء المنطق الأوروبي أن القضايا المجربة تفيد نتيجة يقينية. واضح هذا المطلب؟ فلهذا قال: ويقول المنطقيون في مقام بيان قيمة القضايا التجريبية إن تلازم ظاهرتين بشكل دائم أو في أكثر الموارد. هسه لماذا يقول إذا كانت هناك علية ومعلولية فلابد أن يكون دائم؟ لماذا أو أكثر الموارد؟ يقول يحتمل في بعض الموارد أن العوامل كلها مو مجتمعة، فصدفة أنه علة أخرى موجودة، لكن أنت تتصور أن العلة من أليف، هذا سبب أنه في دائما أو في الأعم الأغلب سببه هذا. قال: إن تلازم ظاهرتين بشكل دائم أو في أكثر الموارد هذا علامة على وجود العلية والمعلولية بين الظاهرتين. لماذا؟ لأن هذا دليل لوجود العلاقة، لأن التقارن الدائم أو في أكثر الموارد لا يمكن أن يكون صدفة واتفاقا، ولكن صدفة نسبية، لا وجود الشيء بلا علة، لا وجوده عن علة خفية لا نعلم بها لا نشعر بها. وبالنسبة لهذا البيان لا بد من القول. المصنف يناقش في هذا لعله تبعا للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى في الأسس المنطقية، لأن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى لا يقبل أن تكون هذه القضية وهي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لا يقبلها قضية أولية، يقول هذه أيضا قضية مجردة، مو أنها هي أساس القضايا المجردة، هي القضية نحن بالاستقاء وصلنا إلى هذه النتيجة، لا أنها هي قضية أولية. نحن لا نقبل من المنطق الأرسطي أن القضية المجربة من القضايا اليقينية، يعني من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محالون، لا، ليست اجتماع، ليست قضية الصدفة لا تكون دائمية ولا أثرية من قبيل قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محالون. فلهذا يذكر المصنف أن هذه الكبرى غير تامة، لا دليل على صحتها، إن ادعي بداهتها فنحن قد أثبتنا في محله أنها ليست بديهية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الأسس المنطقية للاستقراء بيّن 7 إشكالات لإثبات أن هذه القضية ليست قضية بديهية، وإنما هي أيضا قضية تجريبية، فتسقط المجربات عن حساب اليقينيات في المنطق الأرسطي. فلهذا يقول: وبالنسبة لهذا البيان لا بد من القول، هذه القضية، أولا هذه القضية القائلة إن الصدفة لا تتكرر دائما أو في أكثر الموارد، وحسب الاصطلاح يستحيل القصر الدائمي أو في أكثر الموارد. ما هو المراد من القصر الدائمي؟ يعني أن يكون شيء في كل زمان وجوده أو في أغلب زمان وجوده على خلاف طبعه. الحجر يقتضي بطبعه أن يكون ماذا؟ أن يكون يذهب إلى مركز الأرض، إما للجاذبية وإما لوجود طبيعة خاصة في الحجر. الهواء أو النار في طبيعته أن يذهب ماذا؟ إلى الأعلى لأنه خفيف. الماء يذهب ماذا؟ إلى الأسفل، إلى المركز. يقولون إذا كان شيء مطلب في طبيعة شيء لا يمكن أن يقصر على خلاف طبيعته في كل وجوده أو ماذا؟ في أغلب وجوده. هذه مفاد آخر أو مضمون آخر لأن الصدفة لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية. وحسب الاصطلاح يستحيل القصر الدائمي أو في أكثر الموارد، هذه القضية تحتاج إلى إثبات، يعني أن المصنف ماذا؟ لا يقبل أن هذه القضية بديهية لا تحتاج إلى دليل، بل يراها أنها قضية نظرية تحتاج ماذا؟ إلى دليل، ولم يقم دليل على إثبات صحة مثل هذه القضية. هذا أولا. وثانيا هذا إشكال في الكبرى، إشكال آخر يوجد في الصغرى، وهو أنه أنتم عندما تقولون نحن جربنا ظاهرتين فوجدنا أنه كلما حدثت هذه الظاهرة وجدت هذه الظاهرة، والصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، إذا توجد علاقة العلية. مرادكم من الدائم والأكثري أي مقدار، أي عدد؟ يعني أنتم جربتم 1000 قطعة من الحديد ووجدتم أنها في 1000 قطعة من الحديد، وجعلتموها على مقدار من النار، وجدتموا أن الحديد يتبدد بالحرارة وبالنار، وبافترضوا جربتم ماذا؟ 1000 قطعة من الحديد. خب لعله هذه 1000 قطعة كل قطع حديد الدنيا، لو توجد قطع أخرى أيضا لا إشكال ولا شبهة، كانت توجد قطع من الحديد سبقتنا ولم نجربها، وستوجد بعدنا قطع من الحديد ولا نستطيع الآن تجربتها لأنها بعد لم توجد حتى نستطيع تجربتها. لعله نحن لو جمعنا القضايا المجربة السابقة واللاحقة ماذا؟ لا تكون أكثرية ولا تكون دائمة. إذن أنتم عندما تقولون نحن نجرب ظاهرتين وفي أكثر الموارد إذا اقترنتا، هذه أكثر الموارد يعني في 100 حالة، ولعله توجد عندنا 1,000,000 حالة وفي أكثر الموارد لا يتمدد فيها الحديد بالحرارة. نعم بحسب ما جربته هذا أكثر، ولكن بحسب الواقع وليس هذا هو الأكثر. إذا النقاش صغروي، يريد أن يقول المصنف بأنه لا يمكن للمجرب أن يجرب، يعني يستوعب كل القطع ثم يقول حيث أنه كان هناك تقارن بين الحديد وبين الحرارة دائما أو في أكثر الموارد إذا توجد علاقة علية، لأنه لا توجد في قدرة أي مجرب أن يجرب كل قطع الحديد أو في أي قضية تجريبية أخرى. الإنسان يضع أو الطبيب يعطي حبة أسبرين لمريض 1, 2, 10, 100 يجد في 90% ماذا؟ أن هذا الإنسان الذي كان مصابا بالصداع شفي بواسطة حبة الأسبرين. يقول ماذا؟ يقول حبة الأسبرين سبب للشفاء من الصداع، لأن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية ولا أكثرية، ولكن لعله لو جرب هذه الحبة على 1,000,000 إنسان ماذا؟ لا تتلازم الظاهرتان في دائما أو في الأعم الأغلب، لعله كانت تتلازم هاتان الظاهرتان في 20%. نعم في 100 حالة أنت وجدت ماذا؟ وجدت أنه 90% و10%، ولكنه لو جربت 1,000,000 حالة لعله النسبة التي تشفى من هؤلاء 1,000,000 أي مقدار؟ 20%، 10%، 30%. فلا يمكن استكشاف علاقة العلية بين حبة الأسبرين وبين ماذا؟ وبين الشفاء من الصداع. إذن يريد أن يناقش الصغرى، يقول صغرويا غير ممكن أن يدعي الإنسان أنه جرب كل الحالات فوجد في الأعم الأغلب أو دائما تتلازم هاتان الظاهرتان. وثانيا، إن إثبات التلازم الدائم أو في أكثر الموارد بين ظاهرتين هذا أمر يقرب إلى المستحيل بحسب الاستحالة العملية مو الاستحالة النظرية، ولا يستطيع أي مجرب أن يدعي بأن أكثر موارد تحقق الظاهرتين قد قام بتجربته حتى يضع قانونه الكلي. نعم بعض الموارد قد قام بتجربتها، ولعله هناك موارد أخرى لو يجربها لا يوجد هناك تلازم بين هذين الظاهرتين. ومن هنا نجدهم أنهم لتتميم هذا البرهان، يعني أي برهان؟ أن القضايا التجريبية تدل وتفيد نتيجة يقينية، يستندون إلى قاعدة عقلية أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدون. يعني نحن إذا جربنا على هذه الساعة تجربة خاصة ووجدنا أنها بضربة واحدة يمكن أن تتهشم، ثم نأخذ ساعة أخرى مماثلة لها في كل خصوصياتها، ثم نقول إذا ضربناها ضربة بتلك القوة السابقة أيضا تتهشم، لأن هذه الساعة مثل تلك الساعة، وحكم الأمثال فيما يجوز على تلك الأمثال وفيما لا يجوز عليها. مراد من الجواز وعدم الجواز هنا والجواز وعدم الجواز الشرعي، مرادنا من الجواز وعدم الجواز يعني فيما يحمل على الشيء، فيما يتصف به الشيء. الإنسان يتصف ماذا؟ بأنه عاقل. طب إذا جاء إنسان آخر في مثل هذا الإنسان، زيد جاء عمرو، تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. الإنسان لا يستطيع أن يطير إلى السماء بمفرده بلا أن يتسلح بالأدوات، بلا أن يتسلح بشيء آخر، لا يستطيع أن يطير بمفرده، ليس وضعه كالطير. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، وهذا لا يستطيع. إذن زيد الذي هو مثله أيضا لا يستطيع. هذا البرهان ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن إذا جئنا إلى ظاهرة وأحطنا بكل ظروف تلك الظاهرة ووجدناها سبب في وجود ظاهرة أخرى، إذن كلما تحققت الظاهرة أليس مع احتفاظ كل شرائطها وكل ظروفها لابد أن تنتج لنا ماذا؟ باء، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كانت الظاهرة أليف مع هذه الشرائط والظروف تنتج لنا باء، إذن ظاهرة أخرى مثل أليف وفي شرائط أليف وفي ظروف أليف لا بد أن تنتج لنا نفس النتيجة التي أنتجتها أليف، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. المصنف يقول بأن هذا الكلام خبرويا تام، ولكن أن لنا من الصغرى أن نستطيع أننا نستطيع أن نستكشف كل الظروف والشرائط التي تحيط بظاهرة معينة. توجد هناك آلاف العوامل غير المرئية وغير المعروفة لعلها تؤثر في الظاهرة في وجود الظاهرة باء ونحن لا نعلمها، والعلم خير شاهد على ذلك. تجدون أن العلم في مختلف مجالاته يوما بعد آخر يستكشف وجود عوامل مؤثرة في وجود ظواهر معينة لم تكن معلومة في السابق وكان غير مكتشف عنها غير مكشوف عنها إلى زماننا. هذا مضافا إلى أن هناك جملة من العوامل التي هي ما وراء الطبيعة أساسا لا يمكن نيلها بالتجربة حتى نفعل ماذا؟ حتى ندخلها في الحساب أو نخرجها في الحساب، لأنه ثبت في البحث السابق أن المادة لا تساوي الوجود، بل الوجود أعم من المادة، بعض منه مادي وبعض منه مجرد وما وراء الطبيعة. قال ولتتميم البرهان فإنهم يعتمدون أحيانا على قاعدة أخرى تفيد أن للشيئين المتماثلين آثارا متماثلة أيضا، استنادا إلى هذه القاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن عندما تتمت البرهان مناقشة تأتي، إذن عندما نلاحظ في الموارد المجربة وجود ظاهرتين في ظروف خاصة، إذن كلما تكررت تلك الظروف لا بد أن تتحقق تلك الظاهرتين، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. في ظروف خاصة فسوف نعلم أنه في الموارد الأخرى حيث تتحقق نفس الظروف السابقة فالظاهرة المذكورة سوف توجد، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وبهذه الصورة يتم اكتشاف علاقة العلية بينهما، مو بينها باعتبار أن الكلام في الظاهرة. على أي الأحوال يمكن أن في الظواهر رجع إلى مختلف الظواهر المادية على أي الأحوال، ولكن المصنف يقول هذه القاعدة كبرويا تامة، ولكن صغرها من أين نستطيع أن نتحققها؟ نحن من أين نستطيع أننا استطعنا أن نتعرف على كل الظروف والشرائط التي تحيط بظاهرة تكون السبب في وجود ظاهرة أخرى؟ نستطيع أن نكتشف بعض الظروف والشرائط، ولكن نستطيع أن ندعي أننا اكتشفنا كل الظروف والشرائط؟ هذا لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. ولكن هذه القاعدة لا تنتظر منها فائدة عملية، لماذا؟ لأن إثبات التشابه الكامل بين وضعيتين وأن شروطهما متساوية متماثلة من كل جهة هذا ليس أمرا سهلا. ويبدو أن الطريق الوحيد، يوجد عندنا طريق لذلك، قل نعم، نحن من خلال الملاحظة الساذجة لا يمكن اكتشاف علاقة العلية والمعلولية أو علاقة الظاهرة بظاهرة أخرى، ولكن في المختبرات التي يمكن أن نتحكم في الظواهر بأن نضع عامل ونرفع عامل، نضع شرط ونرفع شرط، نغير الظروف نغير الشرائط، نوجد ظروف جديدة نوجد شرائط جديدة، نحن عند ذلك لعلنا نستطيع أن نكتشف الظروف والشرائط التي تحيط بظاهرة معينة، ولكن مع ذلك يبقى احتمال أنه توجد عوامل مادية أولا بعد لم يكشف عنها العلم. وكم يكشف العلم يوما بعد آخر عن وجود ظواهر مادية كانت تؤثر في وجود ظواهر أخرى ونحن لم نأخذها بعين الحساب، هذا في الظواهر المادية. وثانيا أنه لعل هناك أمور موجودات مجردة تؤثر في وجودها في الظواهر المادية، فيها في الأمور المجردة أن نضع ندخلها شرط وأن نرفعها. نعم مثلا نستطيع في الأمور المادية أن نتحكم في الظروف والشرائط، ولكنه في الأمور المجردة لا نستطيع ذلك. إذن المصنف يرى أن هذه الكبرات تامة، ولكن فيما يرتبط بصغرها ومصداقها غير قابل للتطبيق في الواقع العملي. ويبدو أن الطريق الوحيد للاستفادة من التجربة لإثبات علاقة العلية بين ظاهرتين معينتين بصورة قطعية، الطريق ما هو؟ خبر. بصورة قطعية هو السيطرة على ظروف تحقق الظاهرة وضبطها، ثم يلاحظ مع تغيير أي من العوامل والظروف المعينة تتغير الظاهرة المذكورة. هذا غير شاهد على أن تلك الظروف والعوامل لها أثر في وجود الظاهرة المذكورة، ومع وجود أي منها تبقى الظاهرة على وضعها. مثلا إذا رأينا في مجال المختبر الذي نسيطر على ظروفه أنه باتصال سلكين معينين، فإن المصباح يضيء، وبانقطاع ذلك الاتصال فإن المصباح ينطفئ، فنحن نستنتج أن الاتصال المذكور شرط. دقيق المصنف لا يقول علة، لماذا؟ لعله هناك شروط أخرى وعوامل أخرى بعد نحن لم نطلع عليها. بحسب علمنا نقول أن السبب في وجود هذه الظاهرة هذا الشيء، ولكنه بحسب الواقع أيضا كذلك، هذا يحتاج إلى دليل ونحن لا نستطيع إقامته. فنحن نستنتج أن الاتصال المذكور شرط لظهور الضوء في المصباح، يعني تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. وإذا كانت الظروف مضبوطة تماما، يعني أحطنا بكل الشرائط، فإن تجربة واحدة تكون كافية لاستكشاف العلاقة العلية. لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ونحن نكتفي إذا مثل واحد موجود واحد استكشفنا كل ظروفه وشرائطه في تأثيره في ظاهرة أخرى، وكلما وجدت تلك الظروف فهو تكون موجدة لتلك الظاهرة. ولكنه لما كانت السيطرة على الظروف وضبطها بالدقة ليست أمرا سهلا، فإنه يستفاد غالبا من تكرار التجربة للظفر بالإطمئنان لا لحصول ذلك اليقين المنطقي. نعم يفيدنا اليقين العرفي اليقين الأصولي، ولكنه لا يفيدنا ماذا؟ اليقين المنطقي، وهو استحالة الخلاف كما ذكرنا فيما سبق. إلا أنه من الصعب جدا، هذا إشكال آخر يريد أن يذكره المصنف، وهو أنه على فرض أننا استطعنا أن نستكشف أن الظاهرة أليس بالتحكم في ظروفها هي علة وسبب في وجود الظاهرة باء، ولكن من أين لنا أن نستكشف أنها علة منحصرة؟ لعل لها علل متعددة. ألسنا قرأنا فيما سبق أن العلة تارة تكون منحصرة وتارة تكون ذات بديل؟ لعل هذا المعلول له هذه العلة وله علة بديلة وله علة ثالثة. إن لم توجد هذه العلة ينتفي المعلول، ولكن المعلول الناشئ من هذه العلة، ولكن لا ينتفي المعلول مطلقا لاحتمال أنه ماذا؟ توجد علة أخرى لوجود هذا المعلول. إذا انتفت النار تنتفي الحرارة الناشئة من النار، ولكن لا تنتفي النار مطلقا. لماذا؟ لاحتمال أن الحرارة توجد ماذا؟ لا تنتفي الحرارة مطلقا. ولا لماذا؟ باعتبار أن الحرارة يمكن أن توجد ماذا؟ من عامل آخر وبسبب آخر، لا أنه ينحصر أمرها في النار، لأن الحرارة من المعلولات التي ليست لها علة منحصرة واحدة، بل لها علل متعددة ذات بديل. فلهذا يقول إلا أنه من الصعب جدا في نفس الوقت إثبات أن العلة المؤثرة في وجود هذه الظاهرة هي هذه العوامل المعروفة في مجال المختبر، ولا يوجد أي عامل آخر غير محسوس ولا معروف، هذا أولا. وثانيا والأصعب من ذلك إثبات أنه العامل المنحصر والرافض للبديل. هذا من أين؟ أنتم ماذا تريدون أن تقولون؟ التفتوا للنقطة، أنتم تريدون أن تقولون أنه كلما وجدت أليف وجدت ماذا؟ باء، وكلما لم توجد أليف ماذا؟ لم توجد معنى علية. هذا من أين تستطيعون أن تثبتوا؟ افترضوا أنكم استطعتم أن تثبتوا لنا أن كلما وجدت أليف توجد ماذا؟ باء. ولكن هل يمكنكم أن تثبتوا لنا أنه كلما لم توجد أليف لا توجد باء؟ لا، لعل باء لها علل متعددة وأليف إحدى علل. من أين تثبتون أن أليف علل منحصر؟ بالتجربة. من هنا لا يبقى لنا طريق في إثبات العلل المنحصرة والعلل الحقيقية إلا ماذا؟ إلا البرهان العقلي، وإلا التجربة لا تستطيع أن تثبت ذلك. والأصعب من ذلك إثبات أنه العامل المنحصر والرافض للبديل، لأنه يوجد دائما مثل هذا الاحتمال، وهو أنه قد تتحقق نفس هذه الظاهرة ولكن في ظروف أخرى بواسطة عوامل أخرى، لأنه ليست هذه الظاهرة لها علة منحصرة واحدة، لها ماذا؟ لها علل كل واحدة منها يمكنها أن توجد هذه الظاهرة. إذن لا تستطيعون أن تستكشفوا أنتم علاقة العلمية بين هذا وبين ذاك. وعلى أحسن التقادير إذا استطعتم أن تستكشفوا لا يمكنكم أن تنفوا احتمال أن هذه الظاهرة يمكن أن توجد بعلة أخرى. ونحن نريد من التجربة أن تثبت لنا أن أليف سبب وعلة لوجود باء، وأنه لا يمكن أن يوجد باء إلا إذا وجد أليف، يعني إثبات العلة المنحصرة. وهو كما تؤيد هذا الاحتمال ماذا؟ الاكتشافات المتلاحقة للعلوم الفيزيائية والكيميائية. في العصور القديمة كانوا يرون أن الحرارة لا يمكن أن تتحقق إلا من الطاقة الشمسية وإلا من النار. أما هل كانوا يعرفون أن الحرارة يمكن أن تتحقق من الطاقة الكهربائية؟ يمكن أنهم أن الحرارة يمكن أن تتحقق من الامتزاج والتركيب الحاصل بين بعض المواد الكيميائية؟ هذه كلها غير معروفة لهم فيما سبق. لعلهم كانوا يتصورون أنه إذا لم يتحقق نور الشمس ولم تتحقق النار فلا حرارة، مع أنه ليس الأمر كذلك. الحرارة يمكن أن توجد مع عدم وجود الشمس ومع عدم وجود النار. ومن هنا فإن نتائج التجربة لا تتمتع بقيمة البديهيات. هذا هو المهم، أن التجربة لا يمكن أن تكون نتيجتها يقينية. يا يقين، اليقين المنطقي ها، وإلا لعله في كثير من الأحيان تفيد الاطمئنان، تفيد اليقين العرفي، ولكن نحن الآن نتكلم على مستوى البحث المنطقي. فلهذا قال ومن هنا فإن نتائج التجربة، إنما تأخرت في هذا البحث باعتبار أنه من البحوث المهمة التي يدعي التجربي أو المسلك التجريبي أو النظرية التجريبية تدعي أنها تستطيع أن تصل إلى اليقين ولا تحتاج إلى المقدمات العقلية والبراهين العقلية. نحن نريد أن نثبت لهم أن التجربة يمكن أن تفيد اطمئنان في بعض الأحيان، ولكنها لا يمكن أن تفيد ذلك اليقين الجازم المنطقي. ومن هنا فإن نتائج التجربة لا تتمتع بقيمة البديهيات، بل مو فقط ليست بديهية، بل ليست حتى قضية يقينية نظرية، بل هي أساسا لا تتميز باليقين المضاعف. ما هو اليقين المضاعف؟ ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. فلهذا قال وهو الاعتقاد الجازم، هذا الركن الأول الذي يستحيل خلافه، هذا هو الركن الثاني. وقد بينا فيما سبق بأنه اليقين المنطقي فيه أركان أربعة كما بينا. ولهذا فإن ثمرات العلوم التجريبية لا تتمتع إطلاقا بقيمة نتائج البراهين العقلية المحضة، فضلا عن أن تكون من الأمور البديهية. ولا بد من التذكير بأن وجود هذه الاحتمالات، لقائل أن يقول إذا نحن لا نستطيع أن نفهم أي علاقة بين الظواهر المادية من خلال التجربة، يقول لا، التجربة مفيدة لإثبات العلل الناقصة بين الظواهر المادية. التجربة تستطيع أن تقول لنا أنه إذا لم يتحقق أليف وباء وجيم ودال لا يمكن أن يتحقق هذا المعلوم. إذا أليف وباء وجيم ودال هذه ماذا؟ علل ناقصة. إذا انتفى واحد من هذه العلل لا يمكن أن يتحقق المعلول، ولكن إذا وجدت لا بد أن يتحقق المعلول، بعد لا تستطيع التجربة أن تثبت. نعم، التجربة على مستوى بيان العلة الناقصة تستطيع ذلك. هذه فائدة التجربة، وهو أن تبين أن الشيء الكذائي هو شرط، هو علة معدة، هو مانع، هذا تستطيع يعني على مستوى العلة الناقصة. أما أكثر من ذلك فالتجربة لا تستطيع أن تثبت ذلك. ولا بد من التذكير بأن وجود هذه الاحتمالات المانعة من حصول اليقين المضاعف بالنسبة لقوانين العلوم التجريبية، هذا لا يلحق أي ضرر بيقينية علاقة العلية بين الموجودات المادية. يعني نحن نبقى نصر أن هناك علاقة العلية بالمعنى العام، مو علاقة العلية بالمعنى الأخص، علاقة العلية بالمعنى العام، يعني أن بعض الظواهر متوقفة على البعض الآخر. ولكنه قلنا أن التوقف أعم من ماذا؟ أن يثبت لنا العلية التامة، لعله توقف من قبيل العلية الناقصة. إذن التجربة أفادتنا إثبات توقف بعض الظواهر على البعض الآخر، لا أن بعض الظواهر علة لوجود بعض الظواهر الأخرى المادية. قال لا يلحق أي ضرر بيقينية علاقة العلية بين الموجودات المادية. لماذا؟ لأنه بتجارب بسيطة أيضا يمكن إثبات أنه برفع بعض الظواهر ترتفع ظاهرة أخرى، يعني يلزم من عدمها العدم، ولكن لا يمكن أن نثبت بالتجربة يلزم من وجودها الوجود. ويعد هذا علامة على أن للظاهرة الأولى لونا من العلية الناقصة بالنسبة للظاهرة الثانية. فغروب الشمس، فبغروب الشمس مثلا يظلم الجو، وبانقطاع الماء تجف الشجرات، وآلاف الظواهر الأخرى لا إشكال ولا شبهة أنه بعدم وجود هذا لا يتحقق ذلك. أما لكي يتحقق ذلك لا بد أن يوجد هذا، هذا بعد لا يمكن إثباته بالتجربة. وآلاف الظواهر الأخرى التي يشاهدها الإنسان في حياته اليومية. والشيء العسير، هذا التكرار أيضا للبحث السابق لا يوجد فيه مطلب جديد. والشيء العسير هو التعيين الدقيق لجميع العوامل والظروف المؤثرة في وجود إحدى الظواهر المادية. وحتى هذا إشارة إلى الإشكال الذي أشرنا إليه فيما سبق. طبعا الإشكالات غير مرتبة، يعني كان ينبغي أنه بعد أن يوضح المطلب يذكر أنه في المقام إشكالات ثلاثة، إشكالات أربعة. الإشكال الأول أنه لا يمكن ضبط كل الشرائط. الإشكال الثاني إذا أمكن ضبط كل الشرائط فلا يمكن إثبات، فلا يمكن استكشاف الشرائط غير المادية. الإشكال الثالث وهو أنه حتى لو أمكن كل ذلك فلا يمكن إثبات أنه العلة المنحصرة. ولكنه الإشكالات ماذا؟ مضطربة، مراد مضطربة يعني غير مرتبة. وحتى إذا استطعنا التعيين الدقيق لجميع هذه الأمور فإنه لا يلزم منه نفي تأثير الفاعل الذي هو وراء الطبيعة، فلعل الفاعل الذي وراء الطبيعة هو الذي أثر في وجود هذه الظاهرة، لأنه يتعذر إجراء التجربة في مورد مثل هذا العامل الذي هو وراء الطبيعة، ولا يمكن إثبات وجوده أو عدمه إلا بالبرهان العقلي الخالص. وحيث أن هذا الدرس كان فيه نكات كثيرة جدا، ومطالب دقيقة أيضا، فنحن نحاول أنه هذه فيما ارتبط بخلاصة القول نقرأها بسرعة، وإذا فيها نكات جديدة أيضا مبينة. قال: لا يمكن اعتبار العلم بعلاقة العلية بين الماديات وغيرها أمرا فطريا، هذا بيناه فيما سبق بأنه الفطرية لا تأتي في العلوم الحصولية، وعلى فرض أنها تأتي لا يمكن إثبات مطابقتها للواقع الخارجي، هذا الأمر الأول. الثاني: يمكننا بيان علاقة العلية بين الماديات بعدة أشكال. الإخوة يتذكرون ذكرنا أربعة أنحاء، أربعة أشكال من تصوير تلك القضية التي يدعى بداهتها، وقلنا بأن الشكل الأول من القضية هي التي يمكن ادعاء أنها فطرية وأنها يمكن الاستدلال عليها بشكل المنطقي بعد نضج الإنسان وبعد وجد الإنسان، وهي هو أن للموجودات المادية تعلقات ببعضها. نحو هذا التعلق الذي عبرنا عنه فيما سبق بالقضية المهملة. ثالثا: قد يتصور أحيانا أنه لمعرفة العلل المادية يمكن الاستدلال بهذه الصورة، وهي أن هذه الظاهرة تعقب تلك الظاهرة، وكلما كان الأمر كذلك فالظاهرة الأولى علة للظاهرة الثانية. قلنا فيما سبق بأنه الصغرى تامة، ولكنه ماذا؟ ولكنه الكبرى غير تامة، على فرض تمامية الصغرى، يعني نحن نستطيع أن نستقرأ كل موارد تلك الظاهرتين حتى نعرف بأن هناك تلازم بينهما أو أن هناك تعاقب بينهما، مضافا إلى عدم تمامية الكبرى، لأن تعاقب ظاهرتين أعم من العلية كما بينا. ورابعا: ويستدل أحيانا بهذه الصورة إن هاتين الظاهرتين متلازمتان دائما أو غالبا، والتلازم الدائمي أو في أكثر الأحيان دليل للعلية. لماذا؟ لأن الصفة دائما أو في أغلب الأحيان مستحيلة، وهذا ما بيناه فيما سبق. المصنف يناقش هذا: إلا أن الصغرى هذا القياس غير قابلة للإثبات، بل ادعى أنها مستحيلة، لا نستطيع أنه نستكشف أنه نجرب كل تلك الظواهر، وكبرى ذلك القياس يحتاج ماذا؟ إلى البرهان، لأن المصنف لا يقبل أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لا يقبل أنها بديهية، وإنما هي نظرية تحتاج إلى برهان. ويستدل أحيانا بصورة أخرى، وهي أن هاتين الظاهرتين متلازمتان في الموارد التي تمت تجربتها، ولما كانت الأمور المتماثلة لها آثار متماثلة إذن يثبت هذا التلازم في الموارد المشابهة، وهذا مبني على قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. قلنا أن هذا الكلام فيه عدة إشكالات. الإشكال الأول: إن الطريق الصحيح لكشف العلية بين الظواهر هو السيطرة على ظروف وجود كل ظاهرة وتغييرها، ثم دراسة نتائج تلك التغييرات. وبعبارات أخرى: فإن العلية يمكن معرفتها عن طريق وضع ورفع المتغيرات فحسب، أما من خلال الملاحظة الساذجة فلا يمكن أن نستكشف علاقة العلية. الآن نتنزل معهم، إذا استطعنا أن نستكشف لابد من خلال ماذا؟ رفع ووضع بعض الشرائط وتغيير بعض العوامل يمكن، هذا أولا. وثانيا نترقى، نقول أساسا لا يمكن استكشاف علاقة العلية لإشكالين أو ثلاثة بيناها. والنتيجة اليقينية لمثل هذه التجارب هي ماذا؟ هي معرفة العلل الناقصة لا معرفة العلل التامة، أي الأشياء التي برفعها يرتفع المعلول أيضا، لا الأشياء التي بوجودها لا بد أن يوجد المعلول. لعله في بعض الأحيان نستكشف أن بوجودها يوجد المعلول، ولكن بوجودها لا بد أن يوجد المعلول ولا يمكن أن يوجد من غيره، هذا بعد لا يمكن إثباته بالتجربة. ولكنه من الصعب معرفة كل العوامل والظروف المؤثرة في وجود الظاهرة بشكل يقيني، لأنه لا يمكن نفي احتمال تأثير أمر غير معروف، يعني أمر مادي ولكنه غير محسوس وغير معروف لنا، لم تتم السيطرة عليه. ولهذا فإن القوانين التجريبية لا يمكن اعتبارها يقينية، يعني يقينية بالمعنى المنطقي بتمام معنى الكلمة، وإن كانت ماذا؟ يقين عرفي. ثامنا: ومن ناحية أخرى فإن اكتشاف العلة المنحصرة لوجود الظواهر المادية بصورة يقينية لا ينتظر من التجربة لأنها لا سبيل لها إلى نفي البديل في ظروف أخرى. كل ما تستطيع أن تقوله التجربة إذا وجدت هذه الظروف توجد هذه، أما إذا انعدمت لا بد أن تنعدم هذه، هذا من أي؟ لعله ظروف أخرى يمكن أن توجد هذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة من الأمور التي لها علل متعددة، كل منها إذا وجدت كافية لوجود تلك الظاهرة. وعلى فرض أن تكون جميع العوامل والظروف المادية اللازمة لوجود ظاهرة ما وبصورة منحصرة قابلة للمعرفة، فإنه لا يلزم من ذلك نفي العامل الذي هو وراء الطبيعة، وراء الطبيعة، لأن مثل هذا العامل لا يخضع للتجربة ولا يمكن إثبات وجوده أو عدمه إلا بواسطة البرهان العقلي. والنتيجة التي نصل إليها إن النقائص التي تكتنف الأسلوب التجريبي لا تمنع من حصول اليقين بوجود علاقة العلية بين الماديات، ولكن على نحو العلية بالمعنى العام للعلية بالمعنى الأخر، لأنه من الميسور إثبات العلل الناقصة عن طريق التجربة، وهذا المقدار كاف للعلم بوجود علاقة العلية بين الماديات. فالنتيجة التي وصلنا إليها هي ماذا؟ هي أنه توجد هناك علاقة العلية بين الماديات، ولكن مرادنا من العلية مو إلا العلية بالمعنى الأخر، بل العلية بالمعنى العام. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 35 تعلق المعلول بالعلة. حتى الآن نريد أن نعرف بعد أن عرفنا أن قانون العلية وعلاقة العلية تحكم كل نظام الوجود أعم من أن يكون مجرد أو أن يكون مادي، نريد أن نتعرف على بعض أحكام قانون العلة والمعلول. من قوانين العلة والمعلول، طبعا هنا أريد نتكلم فيما يرتبط بالعلة التامة، يعني من أحكام العلة التامة، من أحكام العلة التامة أنه بفقدان جزء من أجزاء العلة التامة ماذا؟ يستحيل أن يوجد المعلول، وإلا لم يكن جزء من أجزاء العلة التامة. نحن إذا قلنا أن المعلول لكي يوجد يحتاج إلى علة فاعلية وصورية ومادية وغائية، هذه العلل نحتاجها في وجود موجود مادي، بفقدان واحد من أجزاء هذه العلة التامة، واحد من هذه الأقسام الأربعة، لا يمكن أن يوجد المعلول المادي في الخارج. وفي المقابل أنه إذا تحققت العلة التامة فلا بد أن يتحقق معلولها، لا أنه إذا تحققت العلة التامة يمكن أن يتحقق المعلول، ويمكن ماذا؟ أن لا يتحقق المعلول. وهذا ما يسمى أنه ما يسمى عندهم أن العلة التامة إذا تحققت فلا بد أنه يتحقق المعلول، ويستحيل أن لا يتحقق المعلول، لا أنه إذا تحققت العلة التامة عند ذلك يمكن أن يوجد المعلول ويمكن أن لا يوجد المعلول. أنت إنسان إذا كان أمامك إناء من الماء وأنت عطشان وكل قواك سالمة وأنت مريد للماء، لا يوجد هناك لا مانع تكويني ولا مانع شرعي، وكل الشرائط والظروف وكل الموانع مرتفعة، وأردت واشتقت إلى شرب الماء، هل يمكن مع كل هذا أيضا لا يتحقق شرب الماء في الخارج؟ فإن قلت أنه نعم يبقى أنه أنا مختار، يعني يبقى معنى ذلك أنك لم ترد، أما أنه إذا تحققت كل أجزاء العلة التامة ومنها إرادة شرب الماء، بعد لا يمكن أن لا يتحقق ماذا؟ شرب الماء في الخارج. تلازم العلة والمعلول. بالالتفات إلى تعريف العلة والمعلول يتضح لنا بسهولة أنه ليس تحقق المعلول بدون علله الداخلية الأجزاء المكونة له غير ممكن الفحص، وإنما تحقق المعلول من دون تحقق كل واحد من أجزاء العلة التامة أيضا غير ممكن. مو فقط الأجزاء الداخلية التي هي المادية والصورية إذا لم تتحقق في الموجودات المادية لا يمكن أن يوجد، بل كل واحد من هذه الأجزاء الأربعة إذا فقد لا يمكن أن يتحقق المعلول في الخارج، لأنه حسب الفرض يكون وجوده محتاجا إلى هذه الأجزاء جميعا، لأن المفروض أن هذا المعلول محتاج إلى هذه العلل جميعا، فلو وجد من دون واحد منها هذا خلف فرض أنه كان محتاجا إليها جميعا. يلزم الخلف أنت بعد أن فرضت أن هذا المعلول محتاج إليها جميعا ثم يوجد من غير تحقق بعضها، هذا معناه أنه ليس محتاج، هذا جمع للنقيض. أنت فرضت أنه محتاج وتبين في نهاية المطاف ماذا؟ أنه ليس بمحتاج، وإلا لو كان محتاج ومتوقف في وجودي عليه فلما وجد من دونه، والمفروض أنه وجد من دونه، فما فرض عنه ليس بعنه. قال لأنه حسب الفرض يكون وجوده محتاجا إلى هذه الأجزاء جميعا، وفرض تحقق المعلول من دون أي واحد منها يعني أنه ليس بحاجة إلى ذلك الجزء. ومن الواضح أنه إذا كانت العلة ذات بديل فإن أي منها على البدل أيضا يكون كافيا، وهذا تقدم بحثه بعد في الفرق بين العلة المنحصرة والعلة ذات البديل. وسيكون فرض وجود المعلول بدونها جميعا ممتنعا، لا بدون هذه العلة ممتنع وبدون هذه العلة ممتنع، يعني الحرارة بدون عللها جميعا يمتنع أن تتحقق، لا بدون النار يمتنع أن تتحقق، لا بدون الطاقة الشمسية يمتنع أن تتحقق. ما لا إذا امتنع لم تتحقق الطاقة الشمسية، الحرارة يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق، لا يمتنع وجودها. إذا امتنعت النار لا توجد النار، يمكن أن تتحقق الحرارة أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن تتحقق الحرارة، نعم إذا كانت علتها منحصرة وامتنعت العلة لم توجد، أو علتها غير منحصرة لها بدائل ولم توجد الجميع، عند ذلك يمتنع المعلول. قد هنا يوجد بحث، أما قد ماذا تقولون لعد أنتم في المعجزات والكرامات التي تصدر من الأولياء من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب أنه هذه ليست أمور صدرت من غير علة، صدرت من علة ولكن غير معلومة لنا تلك العلة، وفرق بين أن يصدر الشيء بلا علة وبين أن يصدر عن علة غير معلومة ومعروفة لنا. وفي الموارد التي يتخيل فيها أن المعلول قد وجد من دون علة كما في المعجزات والكرامات، فهناك في الواقع قد حلت علة غير عادية لا نعرفها، غير متعارفة عندنا، لأنه نحن يتعارف عندنا أن المطر متى يأتي؟ عندما تكون الغيوم في السماء، أما أن يأتي المطر ولا غيوم في السماء هذا غير متعارف، هذا لا يمكن أن يتحقق. متى يمكن أن يوجد هذا الشيء؟ يوجد ضمن ظروفه الخاصة. هذه الشجرة متى تكون حية ومثمرة؟ إذا كانت ضمن شروطها الخاصة. أما هذه الشجرة الميتة بمجرد أن المعصوم أو ولي أو أحد أولياء الله يقول كلمة أو ينفق نفخة عليها تكون حية، هذه يعني وجدت بلا علة؟ لا، لها علة ولكن علتها غير عللها الطبيعية، يعني غير معروف وغير طبيعي بالنسبة لنا. قال فهناك في الواقع قد حلت علة غير عادية ولا معروفة محل العلة العادية والمتعارفة.